السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، درسنا الليلة ممتع، علشان نبرج لكم يعني درسنا الليلة مهم، لا يقعد يفوز كل الدروس. جزاك الله خيرا من طيبك، ربنا يرضى عنك، تقبلنا وإياكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع الآية 86 من سورة البقرة، 86 بعد 100 من سورة البقرة، في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة الكرام، في الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في سفر، فكانوا إذا صعدوا مكانا مرتفعا كبروا وعلوا أصواتهم، علت أصواتهم، وإذا نزلوا سبحوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تبارك رب جل جلاله، إنكم تدعون سميعا قريبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، لأبي موسى الأشعري، ألا أعلمك كلمة كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا هذا الكنز العظيم يا إخواني، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية العظيمة أيها الأحبة الكرام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها بأن الله تعالى جل جلاله في ذكر لهذه الآية: الباعثة هي باعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصيام، فيها إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر، كل ما تيجي يوم صمت وعند الإفطار تشتغل في الدعاء. نحن نغفل عن هذا صراحة، نحن نشتغل بالطعام والشراب ونشغل عن الدعاء في مثل هذه الساعة المباركة التي الدعاء فيها مجاب. والله تعالى أمرنا في هذه الآية بالدعاء وتكفل بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يا ربك قريب منك، ليس بعيد عنك. إذا كان لنا حاجة فعلا، لا تحتاج تذهب تسافر ولا تقدم طلب حتى يحدد لك موعد مع المدير أو المسؤول، لا، ربك بابه مفتوح في كل وقت، في كل وقت تحكي له همك وتشكي له همك وتبث أحزانك وتعتذر عما كان وتتوب وتستغفر، كل شيء، كل شيء يسمعه الله تعالى منك ولا يردك أبدا، مهما عظمت الخطايا ومهما كثرت ومهما عظم الاستغفار ومهما عظمت التوبة وكررت، فإن الله يقبل العبد مهما جاء، مهما فعل وتاب وأناب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. بما أنه سبحانه يجيب دعوتك، استجب لربك وأدي أمره سبحانه جل جلاله، فليستجيبوا لي أن يطيعوه وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يفوزوا بالرشد، لعلهم يفوزوا بالرشد. وربنا تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول جل جلاله: والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ويقول ربنا تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولو قلت إنني دعوت ربي كثيرا في مسائل ولم تستجب لي، أليس هذا كلام ربي حق؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يأتيك الجواب أيها الحبيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ما دعا عبد ربه دعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، واحدة من ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. والله أنت ما تعرفش الخير فين، أما ربك يعلم الخير أين. ربك جل جلاله أنت عملت يا رب يسر لي الوظيفة الفلانية، يا رب يسر لي زواج من فلانة، يا رب يسر لي التجارة الفلانية، يا رب يسر لي السيارة الفلانية، يا رب يسر لي البيت الفلاني أشتريه، وأعمال تنادي وتلح على الله بحرقة ولسك الأمر يقضى. وربك يعلم أن في هذا الأمر ضرر لك وشر عليك يصرفه عنك صرفا. إذن إما أن يعجل له في الدنيا أو يدخلها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. كم من الشرور مولانا صرفها عنا ببركة دعوة دعوتها فاستجاب الله دعاءك فيها بأن صرف شرا كان سيلحقك به ضرر عظيم أعظم من استجابتك، أعظم من استجابة الله لدعوتك هذه. أيها الأحبة الكرام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر عظيم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلوها جميعا يا إخواني، إي والله، اللهم يا حي يا قيوم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه بعض آداب الدعاء التي إن يسر الله تعالى للعبد وجاء بها فإنه يقبل الله تعالى دعاءه بإذن الله لا يرده. أولا نسأل الله الإعانة يكون العبد متصفا بالتقوى، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إن ربنا يقبل دعاء مين؟ المتقين. إذا يا أخي إيه معنى متقين؟ يعني إيه يعني أن أنا أكون متقي؟ يعني أدى أوامر ربنا وابعد عن الحرام وسارع ما استطعت في الخير واترك الحرام كله، المكروهات ما استطعت اتركها، الحرام قولا واحدا اتركه. أنت الآن متقي، إن دعوت الله أجابك ربك، إن دعوته أجابك، إنما يتقبل الله من المتقين. ثانيا أيها الحبيب أطب مطعمك، نسأل الله الإعانة. والله والله يا إخواني في زماننا هذا اختلط الحلال بالحرام، واختلطت مصادر الأموال الحلال بمصادر الأموال الحرام، وقليل من قليل الذي يستخرج مالا حلالا، الأموال كثيرة جدا. يعني ما تعلم زمان فيه كثرة الأموال مثل زماننا، وما تعلم زمان ممحوقة البركة من أموالهم مثل زماننا، والله حقيقة. لأن هناك شياطين يستخدمون أموال لا يتخيلها العبد في الصد عن سبيل الله وفي البعد عن هديه وفي نشر الرذيلة، فهؤلاء والعياذ بالله ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يا أخي إذا طيب العبد مطعمه كان حريا به أن تجاب دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. شوف ما ربنا يأمرك أنت أيها المؤمن بأمر أمر به الرسل الكرام، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. لذلك يا إخواني بالله عليكم احذروا الرشوة، احذروا الربا، احذر أن أنت حضرك من ربنا عليك بمال وراح تتاجر، ما تقولش أنا عاوز بس أتاجر وخلاص أنا أعمل إيه. لا يا أخي، زي بعض إخواننا الكرام يقول: يا شيخ أنا حطيت يعني آلاف مؤلفة في أبواب ربا وأنا أعمل إيه؟ أنا راجل ما بعرفش أحسن التجارة ولا حاجة، أنا شغال في وظيفة والوظيفة بتاعتي باخذ راتب والمال لا يا ده ما ينفعش، لا يجوز أبدا. يبقى نقعد ليل نهار ندعو الله عز وجل والله لا يستجيب لنا أبدا، ليل نهار وتقول يا رب وتلح على الله وتسافر وتبقى أشعث وأغبر لا يستجيب الله لك. لأن عند الإنسان مانع من موانع إجابة الدعاء، ألا وهو أكل الحرام. والأكل ليس المقصود منه الأكل والشرب بس، لا، يعني لو أخذ مال حرام اشترى به حتة أرض، أو أخذ مال حرام اشترى به سيارة، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع. وإنما يذكر الأكل لأنه في الغالب مال الإنسان هو يعني يستعمله في الأكل والشرب. كذلك أيها الأحبة الكرام، على العبد ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ونسأل الله أن يغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا. كثيرا أحيانا الأم تغضب على أبنائها فتدعو على واحد منهم، هذه مصيبة، هذه مصيبة جدا. أحيانا الرجل يكون مع زوجته يختلفان، شيطان يدخل يروح يدعو الرجل على نفسه. لا يا أخي، يا أخي، قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لعلكم تصادفوا ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. إذا احذر أنك تدعو على نفسك أو على أولادك أو على مالك، لأنك ممكن تدعي ويصادف ذلك ساعة إجابة تخسر الدنيا كلها بسبب دعوة. والله وهذا حدث، نسأل الله اللطف يا رب والسلامة، ويغفر رب العالمين لعباده. كذلك إذا دعا العبد بقطيعة رحم لا يستجيب الله له، يستجاب لأحدكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. الواحد منا يستجاب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. يدعو بإثم زي إيه؟ يعني يدعو بدعوة محرمة، مثلا يقول: يا رب يسر لي الحاجة الفلانية عشان أشرب بها الخمر، يا رب يسر لي الشيء الفلاني عشان يروح يشتري لحم خنزير يأكله، هذه دعوة محرمة. أو قطيعة رحم، واحد يدعي على أخيه من أمي وأبيه، أو أخت تدعو على أخيها، أو أم تدعو على ابنها، أو أب يدعو على ولده، هذه قطيعة رحم محرمة، لا يجوز ولا يستجاب لهذه الدعوة، خاصة إذا كانت بغير حق. طب لو ذي رحم دعا على ذي رحمه بحق، واحد من أقاربه ظلم واعتدى عليه فدعا عليه، يجوز؟ يجوز. المظلوم جائز، جائز أن يدعو ربه ينتصر له من الظالم. كذلك يا إخواني، يكرر الداعي الدعوة، يكررها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب الجمعة يوما كما روى ذلك البخاري في صحيحه، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كررها ثلاث مرات. قالوا: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قال: فصلينا ثم خرجنا، فجاءت سحابة مثل الترس صغيرة كده. قال: فانتشرت السماء، قالت: فأمطرت سبتا. يعني سبتا جمعة كاملة، أسبوع كامل من الجمعة للجمعة لحد ما نفس الجمعة القادمة. قالوا: دخل رجل هو نفس الرجل أو رجل غيره من نفس الباب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتهدمت السبل، فادعوا الله يرفعه عنا. فجعل يقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والأكام ومنابة الشجر وبطون الأودية، صلى الله عليه وسلم. ولما وضع الكفار سل الجزور على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري وغيره، لما رفع رأسه وجعل يقول: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بالملأ من قريش، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. يستفاد من ذلك أن المرء منا يا إخواني إذا كرر مسألة، فإحنا يعني ما عندنا الصبر حقيقة يا إخواني، ما عندناش صبر في دعائنا لله. ولعل الواحد يمر عن اليوم كله ما دعاش ولا خمس دقائق، هذه مصيبة عندنا والله. بعض إخواني الإنسان يغبطهم، ما شاء الله تجد يرفع يديه، ما شاء الله خمس دقائق، عشر دقائق، نصف ساعة، أي والله، ويظل يدعو يدعو يدعو يدعو, يدعو. يا شاء الله شيء جميل, شيء جميل. بعض إخواني الكرام يصلي الفجر يوميا وبعد الفجر يأتي إلى هذا العمود يمسك المصحف يقرأ تقريبا كده بتاع 5 دقائق وبعد كده يرفع إليه, والله تراه تقول هذا مسكين مذنب رايح لسيده الجبار, سيده مالكه ظالم عمال يعمل, أو والله حط ده عمالي ويظل على هذا الحال لا يقل عن 3/4 ساعة, والله هنيئا له هنيئا له. فالله مستعان. يا أخي ادعو ربك واجتهد وكرر المسألة. وأيضا ينبغي للعبد إذا دعا ألا يحجر رحمة الله ولا يضيقها, يعمم في دعوته. المسلمين اشمل المسلمين بدعوتك. صحابي الذي جاء وتبول في المسجد فهم الصحابة به مهما, فالرسول قال لا تجرموه اتركوه دعوه خلاص, إنسان جاهل يبول في المسجد ده أكيد يعني ممكن يتضرر لو ترك لو ترك ولم يبول فاتركوه. ثم قال لهم أريقوا على بول السجدة من ماءات دلو مليء مية وكبوه على هذا البول. ثم نداهم قال يا أخي, قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر, إنما هي للصلاة ولإقامة الصلاة ولذكر الله تعالى ولقراءة القرآن. جاء صاحبنا بقى يدعي ربنا قال إيه, اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا رضي الله عنه. فالرسول قال يا أخي لقد تحجرت واسعا, يا رحمة ربنا ضيقتها علي وعليك بس. ليه؟ رحمة الله واسعة تسع الإنس والجن كل الخلق. لذلك الإنسان منا إذا دعا ربه والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ما في مانع, لعل الله يرحمك عند موتك يكرمك بعبد من عباده لا يدعو لك أيضا. هي كده يا إخواني, والله صلى الله يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. وهنا أدب عظيم من أداب الدعاء, ألا هو أنك إذا دعوت ربك اعزم مسألتك, اعزمها. ما تقولش والله يا رب اعطني الأمر ده يعني إذا أحببت, أو اللهم يسر لي هذا الأمر إن شئت. لا, اللهم يسر لي هذا الأمر, لأن أنت بتسأل كريم. فإذا دعا أحدكم ربه فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم أعطني إن شئت, لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني, فإن الله لا مستكره له. وفي حد يكره ربنا ولا يعني ممكن يخليه يعطي ولا ما يعطيش حاشا لله؟ لا. وفي رواية إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني, فإن الله لا مستكره له سبحانه وبحمده. وأيضا أيها الأحبة الكرام, بعض الناس يعني يتكلف السجع في الدعاء, يحاول بقى يجيب ايه الدعاء مثلا كل كلمة اخرها ألف ألف ألف ألف عشان تبقى ماشية كده على هيئة الشعر. يعني هذا السجع ممنوع, ادعي بما يسر الله لك واجتهد. سيدنا ظن عبد الله بن عباس نعم قال لعكرمة قال وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه, فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. اجتنبوا السجعة في الدعاء. ويستحب للعبد أن يختار جوامع الدعاء. تعال كده شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. ويقول اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. دعوة يسيرة تشمل لك ملايين الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, كلمتين وفقط جمعت لك خير الدنيا والآخرة. حافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول حسنة الدنيا تشمل الزوجة الصالحة والرزق الواسع وصلاح الأولاد وعافية الأبدان وكل ما فيه صلاح للعبد في الدنيا, وحسنة الآخرة تأتي أعظمها الجنة ورضوان الله تعالى ونعيم القبر ويسر الحساب ويمن الكتاب وغير ذلك من هذه البركات. لذلك يا أخي عليك أن تختار ماذا؟ جوامع الدعاء، جوامع الدعاء. وكذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما كتب له. وأيضا إذا دعوت ربك لا تدعو الله بصلاح الدنيا فقط، بل الأهم الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه هذه الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استفاد من هذه أن العبد يجمع بين خير الدنيا وبين خير الآخرة في دعائه. وكذلك عليك باختيار أوقات إجابة الدعاء، مثل السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، مثل يوم الجمعة، في يوم الجمعة الساعة لا يوفقها عبد قائم يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير يا حسرة على المسلمين، والله الثلث الأخير ثلاث تلفزيونات شغالة والإنترنت وهذه البلايا التي عمت بلاد المسلمين. ثلث الأخير زمان كان له حلاوة ورونق. كان الحبيب محمد يقول: والله إني لأمر على بيوت الأشعريين فأعرفهم بالليل. ليه؟ قائمين لرب العالمين رضي الله عنهم. فيقول إخواني كذلك يختار الإنسان أوقات الإجابة. دبر الصلوات بعد الصلاة لما تقول أذكار الصلاة ادعي، هنا وقت إجابة من أشرف أوقات الإجابة. وكذلك ينبغي للعبد أن يقدم مقدمات بين يدي دعائه من ثناء على الله وكذلك صلاة على رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبدا من عباد الله يدعو ولم يصلي على نبيه ولم يمجد ربه فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا دعا أحدكم ربه فليثني عليه ويمجده بما هو أهله ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. ويستحب للعبد منا أن يرفع همته في الدعاء. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة زوجه قالت لما سمعها تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله. ومن أم حبيبة بنت أبي سفيان بتقول: يا رب متعني بزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبأخي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية بن أبي سفيان. دعوا لفا حاجة. الرسول ماذا قال لها؟ قال لها: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب القبر كان خيرا وأفضل. ويحذر المرء أن يعتدي في دعائه. احذر إن أنت وانت بتدعي تعتدي. يعني يعتدي يعني تسأل ما لا يحل لك. زي إيه يعني؟ واحد يقول: يا رب نفسي كده طرف الهوى، خليني يا رب طرف الهوى. ربنا عاجز إن يخلي واحد يطرف الهوى؟ ربنا قادر صح، لكن ينفع واحد يسأل ربنا كده؟ ينفع أستاذ؟ ما ينفعش. انت كده بتسأل شيء ليس من طبيعة البشر. طب غيرها، واحد يقول: يا رب اجعلني نبيا، اجعلني نبي، انا عاوز ابقى كويس. لا، لا يجوز، ان الرسالة ختمت بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تمام. يعني مثل هذه الأدعية، اسمع لهذه الصورة. روى الإمام احمد في مسنده عن عبد الله بن مغفل انه سمع ابنه يدعو يقول: يا رب اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلته. إيه اللي عرفك بأن في قصر أبيض عن يمين الجنة لما تخش الجنة؟ فقال له أبو عبد الله المغفل الصحابي: يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. في قوم سيأتون يعتدون في الدعاء، فلا تكن أنت منهم، لا تكن أنت من هؤلاء الذين يعتدون في الدعاء. فإذا يعني جمع العبد هذه البركات وهذه الخيرات التي سبقت مع أنه أثنى على الله وصلى على رسول الله، لا شك أنه يجوز الدعاء أحيانا بدون مقدمات، لكنك لو قدمت الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسوله ثم كذلك يعني قدمت هذا الدعاء بكررته وأظهرت حالك وفقرك إلى الله عز وجل وحاجتك إليه، فإن الله تعالى يجيبك، وطيبت مطعمك وكررته وألححت على الله ودعوت وأنت موقن بالإجابة، فإن الله تعالى يجيبك مع اختيارك لأوقات الإجابة، فإن الله لا يرد عبدا دعاه. وما أجمل هذه الآية في ختام آيات الصوم، أو متخللة في أيام في آيات الصيام، كأن الله يقول لنا هذا شهر رمضان اجتهدوا فيه من الدعاء، فإن الله يجيب دعاء الداعين. نسأل الله سبحانه أن يبلغنا وإياكم رمضان على أحسن حال، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.